على بركة الله شيخنا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وفعلنا اللهم بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فهذا شروع في إكمال ما تبقى من شرح هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لشيخ الإسلام الإمام الهوام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. قال في الباب 51، أو في الباب 51، باب لا يقال السلام على الله. استدل على هذا الباب بدليل واحد من السنة، ومناسبة الباب لما قبله من أبواب التوحيد الذي قبله كان في تعظيم أسماء الله الحسنى المتضمنة لصفاته، وهذا الباب أيها الكرام في تعظيم صفاته سبحانه. وخلاصة الباب وهدفه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قول السلام الله، لأن الله عز وجل كامل عن كل نقص وعيب، فلا يدعى يعني بذا، يعني المراد من ذلك بأن الله عز وجل كامل من غير نقص ولا عيب، فلا يدعى له ولا يقال له ذلك. ومعنى اسم السلام أي السالم من النقص والعيب. واستدل على ذلك بالحديث الذي في الصحيح عن ابن مسعود قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موطن الشاهد من هذه الترجمة: لا تقولوا السلام على الله، فإن السلام هو الله. والحديث في الصحيح وجد دلالة يعني وجد دلالة من هذا الحديث أيها الكرام، يمكن أن يعضد له قوله صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني والبزار: السلام اسم، وهذا قوله صلى الله عليه وسلم: السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض، ففشوه بينكم، فإن الرجل المسلم إذا مر بقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة بتذكيره إياهم السلام، فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم. هذا دليل على أن السلام اسم من أسماء الله. ذكر بعد ذلك باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، واستدل على ذلك بحديثين. ومناسبة الباب الذي قبله أن هذا الباب الذي قبله كله في كمال صفات الله عز وجل وفي النهي عن الألفاظ التي تقدح في كمال الله، والهدف والخلاصة من هذا الباب عدم تعليق دعاء الله بالمشيئة، لأن ذلك أيها الكرام يتضمن عدة محاذير. الأول أنه يشعر بأن السائل غني عن الله، فإذا قال اللهم اغفر لي إن شئت ففيه إشعار باستغناء السائل عن الله. أيضا يشعر بي بي بي بي يعني أن الله عز وجل مكره على إجابة، وإن الله عز وجل لا مكره له. الثالث أن الله عز وجل يعجز عن إجابة الأمور العظيمة، فقولك اللهم اغفر لي إن شئت فيه يعني إشعار ربما يظهر بأن هناك عجز من الله عز وجل على هذه الاستجابة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. استدل أولا بالحديث الذي رواه أو روي في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. ووجه الدلالة النهي عن تعليق الدعاء بالمشيئة، والأمر بالعزم في المسألة، والإخبار بأن الله سبحانه لا مكره له وأنه لا يكرهه أحد، فلا يقول أحد اللهم أصلح فلان إن شئت. ومن ذلك أيها الكرام قول اللهم وفقه أو وفقك الله إن شاء أو اللهم وفقه إن شئت، هذا كله أو إرداف الدعاء بقول إن شاء الله، هذا كله منهي. استدل ثانيا بقوله ولي مسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعظمه شيء، أي يعني لتكن رغبته عظيمة فيسأل ما شاء ويلح في الطلب، فإن الله عز وجل يتعظمه شيء لسعة جوده عز وجل وكرمه سبحانه. ذكر بعد ذلك باب لا يقول عبدي وأمتي، واستدل على ذلك بحديث واحد. ومناسبة هذا الباب للذي قبل أيها الكرام، ولكن الباب هي عن بعض الألفاظ، الباب وهذا والباب الذي سبق كله في النهي عن بعض الألفاظ التي تقدح في جانب الربوبية. وخلاصة الباب وهدفه النهي عن قول ربك وعبدي وأمتي، كل ذلك أيها الكرام تأدبا مع جانب الربوبية والسد للذريعة. استدل على ذلك بالحديث الذي في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. والحديث في الصحيحين أيها الكرام. ووجه الدلالة نهي صلى الله عليه وسلم عن هذه الألفاظ حفظا لمقام الربوبية وسدا للذريعة. قال بعد ذلك أيها الكرام باب لا يرد من سأل بالله، واستدل على ذلك بالحديث أو بحديث واحد. ومناسبة هذا الباب للذي قبله كله أيضا تابع هو الذي قبله والذي قبله في تعظيم جانب الربوبية. وخلاصة الباب وهدفه أيها الكرام أن من تعظيم الله سبحانه وتعالى في القلب ألا يرد من سأله بالله، وأن يعيذه إذا استعاد. وهنا هذا الباب معقود على المسؤول ليس السائل، على المسؤول ليس السائل. وصورة المسألة حتى نستوعبها أن يقول لك أحد أسألك بالله مالا أو بالله عليك أعطني كذا، فالكلام مصب على المسؤول الذي يسأل. واستدل على ذلك أيها الكرام بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صلى عليكم معروفا فكافئوه. والحديث أيها الآخر الحديث، والحديث أيها الكرام صحيح، صححه النووي وابن حجر والألباني وغيرهم. قوله من سأل بالله فأعطوه، هذا هو الشاهد من هذا الحديث، ويدخل في ذلك القسم عليه بالله أن يفعل كذا. وقد جاء الوعيد أيها الكرام على من منع من سأل بالله، كما في حديث ابن عباس مرفوعا ألا أخبركم بشر الناس رجل يسأل بالله ولا يعطي به، رواه الترمذي وحسنه وصححه الألباني. قال بعد ذلك باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، واستدل على ذلك بحديث واحد. ومناسبة هذا الباب للذي قبله، الذي قبله أيها الكرام في النهي عن رد من سأل بالله تعظيما لله، وهذا الباب أن السائل لا يسأل بوجه الله إلا الأمر العظيم، فكلا البابين في تعظيم الله، إلا أن الأول في تعظيم الله عند المسؤول كما ذكرت سابقا، والثاني الذي نحن فيه في تعظيم الله عند السائل، في تعظيم الله عند السائل. وخلاصة الباب وهدفه أيها الكرام أن من تعظيم الله سبحانه ألا يسأل بوجهه إلا الجنة وما يقرب إليها، هذا خلاصة الباب وهدفه. واستدل على ذلك بحديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، رواه أبو داود. والحديث أيها الكرام ضعافه الألباني وغيره. وقال الشيخ ابن باز عليه رحمة الله إسناده فيه لين وضعف، لكنه ينجبر بما جاء في الروايات الأخرى من النهي عن سؤال الله عن السؤال بوجه الله. ووجه الدلالة من هذا الحديث أيها الكرام نهيه صلى الله عليه وسلم عن السؤال بوجه الله، قوله لا يسأل بوجه الله إلى الجنة هنا النهي أيها الكرام للتحريم، فقد اختلف في المراد بذلك على قولين. القول الأول ألا تسأل أحدا من المخلوقين بوجه الله، كان تقول يا فلان أسألك بالله أن تعطيني كذا. القول الثاني ألا تسأل بوجه الله إلا الجنة وما يعني يستلزم دخولها، ويكون ذلك في أمور الآخرة، فلا تسأله بوجهه شيئا من أمور الدنيا، كأن تقول اللهم إني أسألك بوجهك العظيم أن ترزقني زوجة صالحة. خلاص، هذا مما يدخل في النهي. قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله ولو قيل إنه يشمل المعنيين جميعا لكان له وجه، يعني يشمل القول الأول والقول الثاني. وفي الحديث أيها الكرام إثبات للوجه خلافا للجهمية ونحوهم ممن تبعهم كالأشاعرة وغيرهم، فإنهم أولوا الوجه بالذات وهو باطل، إذ لا يسمى ذات الشيء وحقيقته وجها، فلا يسمى الإنسان وجها، ولا تسمى يده وجها، ولا تسمى رجله وجها، قاله غير واحد من أهل العلم. قال بعد ذلك باب ما جاء في أو باب ما جاء في لو، في اللو، واستدل على ذلك بثلاثة أدلة، اثنان منها من القرآن والثالث من السنة. ومناسبة الباب هذا للذي قبله أيها الكرام أن هذا الباب تابع لما قبله في تعظيم الله عز وجل، في تعظيم الله عز وجل، وذلك أن من تعظيم الله عز وجل عن التسخط من قدره أو لقدره وشرعه. وسيبقى لنا بحول الله من الآن تسعة أبواب بإذن الله، ونختم هذا الباب. فهنيئا لمن ضبط معنا وحضر سماع وشرح هذا الكتاب، فإن هذا والله مما يغبط عليه طالب العلم. فالشاهد الخلاصة من هذا الباب أيها الكرام والهدف منه أن المؤمن ينبغي له أن يوقن أن كل شيء قد قدره الله، فلا يعترض على قدر الله ولا يتحسر على ما فاته. استدل أولا بقوله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. الشاهد أن قول لو هنا في هذه الآية جاء على وجه الاعتراض على القدر، وهو من كلام المنافقين، وهذا يدل على أن هذا القول أو هذه الكلمة لا تصدر من المؤمن. وهذه الآية الكرام نزلت في المنافقين الذين حضروا غزوة أحد. استدل ثانيا بقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعون ما قتلوا، وجه الدلالة أن قول لو في الاعتراض هنا جاء في الاعتراض على الشرع، وهو من كلام المنافقين، وهذا لا يصدر من المؤمن. استدل ثالثا قاله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا. وهذا وجه الشاهد من حديث قوله في الصحيح في صحيح مسلم، ووجه الدلالة والكرام في قوله صلى الله عليه وسلم فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، وهذا فيه نهي منه صلى الله عليه وسلم عن قول لو على وجه الندم. طيب ذكر بعد ذلك قال باب النهي عن سب الريح، وهذا الباب الكرام قريب جدا من الباب 44 والذي عنوان له الشيخ رحمه الله باب من سب الدهر فقد آذى الله. ولكن لكثرة وقوع سب الريح من الناس أو من بعض الناس أفرده المؤلف رحمه الله تعالى للحاجة للتنبيه عليه. أما مناسبة هذا الباب أيها الكرام الذي قبله، الذي قبله في النهي عن التسخط من قضاء الله وقدره، وسب الريح نوع سخط من قدر الله. خلاصة الباب وهدفه أيها الكرام تحريم سب الريح، لأن سبها هو سب لمسخرها ومدبرها وهو الله سبحانه وتعالى، وبيان الدعاء الذي يقال عند هبوب الريح. وأيها الكرام حكم سب الريح يكون على حالين. الحال الأول يكون شرك أكبر نسأل الله السلامة والعافية، إذا اعتقد أن الريح هو أو هي التي تفعل بذاتها. الحالة الثانية التحريم إذا سبها مع اعتقاد أن الله هو المصرف لها. استدل على ذلك بقوله عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح، وهذا هو الشاهد من الحديث. فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت له، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. والحديث أيها الكرام صححه الترمذي وهو صحيح، وصححه الألباني وغيرهم. والشاهد أو وجه الدلالة من هذا الحديث نهيه صلى الله عليه وسلم عن سب الريح لما يتضمن فعل ذلك أو لمن فعل ذلك، أنها ربما أن هذا القول منه إما يتضمن أن هذا أو أن هذه الريح هي التي تتصرف بذاتها، فهذا يكون قد وقع في الشرك الأكبر، أو ربما يتضمن هذا السب سب من يعني صرفها وهو الله عز وجل، وهذا منهي عنه وليس من التوحيد في شيء. قال بعد ذلك باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ويقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. هذا الباب أيها الكرام ذكر فيه دليلين، ثم عقب على ذلك بتعليق نفيس طويل لابن القيم عليه رحمة الله. ومناسبة هذا الباب أيها الكرام للذي قبله أن الباب السابق في النهي عن سب الريح، وهذا الباب في سوء الظن بالله، وكلا البابين نهي عن القدح في أفعاله سبحانه وتعالى. كلا البابين نهي عن القدح في أفعاله سبحانه وتعالى. خلاصة الباب أن الله سبحانه كامل في أسمائه وصفاته، فهو سبحانه العدل الكامل في عدله، فكل عمل يعمله فهو عدل كامل ليس فيه ظلم منه سبحانه وتعالى، وهو سبحانه لا يفعل شيء إلا له صلى الله عليه وسلم أو أيضاً كما ذكره ابن القيم عليه رحمة الله. استدل على ذلك بقوله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. هذه الآية أيها الكرام من سورة آل عمران نزلت في ذكر غزوة أحد بعد أن أصاب المسلمين ما أصابهم في تلك الغزوة، فتكلم المنافقون بكلام فيه اعتراض على أحكام الله وعلى حكمته وعلى قدره. ووجه الدلالة من هذه الآية أيها الكرام على هذا الباب أن ظن السوء بالله ناشئ عن الجهل بالله وبأسمائه وصفاته، وأنه لا يصدر إلا من المنافقين والمشركين ومن الكافرين، وأن أهل الإيمان لا يكونون كذلك. استدل ثانيا بقوله تعالى الظانين بالله ظن السوء، ظن السوء عليهم دائرة السوء. هذه الآية الكرام من سورة الفتح، وقد نزلت المشركين والمنافقين حين ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى مكة عام الحديبية، فظنوا أنهم سيقتلون ولن يرجعوا أبدا. والكلام الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى لابن القيم هو كان قد أورده من زاد المعاد باختصار، وهو تفسير لآية آل عمران السابقة التي عقد عليها الباب. ذكر الشيخ بعد ذلك باب ما جاء في منكري القدر، واستدل على ذلك الكرام بخمسة أدلة كلها من السنة. ومناسبة هذا الباب للذي قبله أن الباب الذي قبله هو في سوء الظن بالله، وإن من سوء الظن بالله إنكار القدر. وخلاصة الباب وهدفه أيها الكرام أن الإيمان بالله يعني يكون بالإيمان بقدر الله، وهذا من الإيمان بربوبيته عز وجل وتصرفه بالكون فهو ملكه سبحانه، فمن أنكر ذلك فقد كفر بربوبية الله عز وجل، نسأل الله السلامة والعافية. وتعريف القدر أيها الكرام هو علم الله السابق بالأشياء وكتابته لها في اللوح المحفوظ، وعموم مشيئته وخلقه للأعيان والصفات القائمة بها. أما الفرق بين القضاء والقدر أيها الكرام، فقبل وقوع الأمر يسمى قدرا، فإذا وقع الأمر سمي قضاء. فإن قدر الله عليك يعني على سبيل المثال حتى نوضح الفرق بين القضاء والقدر، نقول من قدر الله عليك أنك ستموت، فإذا وقع الموت على أو وقع الموت على ذاتك وعلى شخصك فإنه يسمى قضاء. هذا ومراتب القدر أربع: الأول العلم، والثاني الكتابة، والثالث المشيئة، والرابعة من المراتب الخلق. وسأتي إن شاء الله لكم تفصيل في هذا الأمر في شرح متن الواسطية في الأسبوع المقبل، ولذلك سنتجاوز ما يمكن الحديث أو التعليق بإسهاب حول هذه القضية. استدل على ذلك بقول ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أو مثل أحد ذهب ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذا هو الشاهد. ووجه الدلالة أيها الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم عد الإيمان بالقدر من أركان الإيمان، فمن أنكره لم يكن مؤمنا. استدل ثانيا بحديث عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، إلى آخر الحديث. والحديث أيها الكرام رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم، وصححه الألباني وغيره. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن العبد لا يؤمن حتى يؤمن بالقدر، فإنه إذا كان قد آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ثم لم يؤمن بالقدر لم يكن مؤمنا، ولن يجد أيها الكرام طعم الإيمان العبد حتى يؤمن بالقدر. وكيفية الإيمان بالقدر أيها الكرام بأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. يعني ما أصابك أنت وأخطأني أنا فهذا أمر من الله عز وجل، وما أصابني أنا وأخطأك يعني لم يصبك، فهذا يعني يجب أن يؤمن بأنه على وجه التقدير التام الكامل. قال صلى الله عليه وسلم: حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، رواه الترمذي وصححه الألباني. استدل ثالثا أيها الكرام قال: وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. ووجد دلالة الوعيد الشديد لمن لم يؤمن بالقدر. استدل رابعا بقوله في المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء، فقلت له يعني في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. ووجه الدلالة الكرام الحث على الإيمان بالقدر وعلى ما يمكن أن يقال لمن أنكر ذلك، وما يمكن أن يرسخ الإيمان في القلب في هذا الركن العظيم من أركان الإيمان. ذكر بعد ذلك أيها الكرام في الباب 60 باب ما جاء في المصورين، واستدل على ذلك أيها الكرام بخمسة أدلة كلها من السنة. ومناسبة الباب أيها الكرام لما قبله أن الباب السابق في منكري القدر، ومن مراتب القدر الإيمان بأن الله خلق الخلق. ذكرنا في الباب السابق أن مراتب القدر أربعة، المرتبة الأخيرة الخلق. ومن مراتب القدر كما ذكرت أن الله خلق الخلق، وهذا الباب أيها الكرام في التصوير، وفيه مضاهاة لخلق الله عز وجل. وقوله باب ما جاء في المصورين أي باب ما جاء في الوعيد للمصورين. ومناسبة الباب أيها الكرام لكتاب التوحيد ظاهرة من وجهين. الأول من وجه المضاهاة أي المشابهة، فإن الله سبحانه هو الذي خلق الخلق وصورهم فأحسن صورهم خلاص، والذي يصور قد شارك الله في هذه الصفة، إلا أن تصوير الله كامل وتصوير الخلق ناقص. الثاني من المناسبة أنه وسيلة للشرك، فإنه قد مر معنا في باب من الأبواب سابقة أن أول شرك بني آدم كان سببه التصوير، كان سببه التصوير. خلاصة الباب أيها الكرام تحريم التصوير والوعيد الشديد للمصورين. أما أنواع التصوير أيها الكرام يعني يمكن أن يقال أولا تصوير ما ليس له روح، مثل الشجر والجبل، مثل الحجر إلى غير ذلك، هذا يجوز تصويره. الثاني تصوير ذات الأرواح، تصوير ما له روح، فهذا نسأل الله السلامة والعافية له ثلاث أنواع أو ثلاثة صور مراتب. الأول تصوير التماثيل أو نحت التماثيل، فهذا محرم بالإجماع، خلاص محرم بالإجماع ولو لم يقصد صاحبه المضاهة، فهذا محرم بالإجماع. الثاني من الأنواع في هذا الباب أو في هذا النوع أو يعني هذا القسم ما يكون الرسم باليد، وهو محرم ب يعني إجماع الأئمة الأربعة، والدليل في ذلك الحديث التي أوردها الشيخ عليه رحمة الله في هذا الباب. يعني النوع الثالث من التصوير التصوير بالآلة الحديثة، التصوير الفوتوغرافي، وهذا فيه قولان. القول الأول محرم وهو داخل في التصوير، وقد ذهب إلى ذلك مفتي الديار السعودية الشيخ محمد إبراهيم عليه رحمة الله وابن باز والألباني والفوزان وغيرهم لعموم أدلة النهي عن التصوير. القول الثاني بأن التصوير هذا الذي نتحدث عن التصوير الفوتوغرافي ليس محرما وليس داخلا في التصوير، وهو قول ابن عثيمين للحاجة، الشيخ ابن عثيمين يرى ذلك للحاجة وذهب إليه بعض المعاصرين. والأقرب الله أعلم أن التصوير بالآية، التصوير بالآلة ليس فيه مضاهاة لخلق الله عز وجل وليس منه، ولكن تركه أولى سدا للذريعة، لأنه وسيلة للشرك، وخاصة تصوير العلماء العباد الكبراء الذين تقع في القلوب لهم نوع فتنة. الأخير من أنواع التصوير أيها الكرام التصوير بالفيديو، وهذا أجازه للمصلحة الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وابن جبرين وغيرهم، ومنعه بعضهم، والأقرب أن ذلك جائز والله تعالى أعلم. هذا تفصيل في باب التصوير. استدل على ذلك بقوله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجه والمراد بأخرجه البخاري ومسلم. ووجه الدلالة أيها الكرام تحريم التصوير لأن فيه مضاهاة لخلق الله. الثاني قال الدليل الثاني ولهما يعني للبخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ووجه الدلالة أيها الكرام بيان شدة العقوبة الذين يصورون يعني يضاهيون بذلك خلق الله، نسأل الله السلامة والعافية. استدل بذلك ثالثا قال ولهما، يعني للبخاري ومسلم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. ووجه الدلالة أيها الكرام بيان عظيم عقوبة مصور ذات الأرواح في الآخرة. الرابع قال ولهما عنه مرفوعا، يعني عن نفس الراوي وهو ابن عباس، قال: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ أو أن ينفخ أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ووجه الدلالة أيها الكرام أن المصور عذابه مستمر يوم القيامة لا ينقطع، نسأل الله السلامة والعافية. أخيرا هو الحديث الخامس الذي استدل به على هذا الباب، قوله ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وجه الدلالة أيها الكرام وجوب إزالة وسائل الشرك من طمس الصور وتسوية القبور، وهذا دليل على أن ذلك مما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليه أصحابه. ذكر بعد ذلك أيها الكرام الباب الحادي والستون، قال: باب ما جاء في كثرة الحلف. واستدل على ذلك أيها الكرام بستة أدلة، واحد منها من القرآن، وأربعة منها من السنة، والأخير وهو السادس كان أثرا استدل به. قوله باب ما جاء في كثرة الحلف أي من النهي عنه والوعيد، أي باب ما جاء في النهي والوعيد عن كثرة أو في كثرة الحلف. مناسبة الباب للذي قبل أيها الكرام أن الباب السابق في التصوير، وفيه جانب من عدم تعظيم الله عز وجل من مضاهات خلقه، وهذا الباب أيها الكرام في النهي عن كثرة الحلف، لأن من يكثر حلفه بالله قد نقص عنده تعظيم الله. وخلاصة الباب وهدفه أن النهي عن الحلف لا يكون يعني أو الحلف، كثرة الحلف لا تكون من الدلالة على كمال التوحيد. فالهدف أيها الكرام من هذا الباب هو النهي عن الحلف إلا لحاجة، لأن ذلك من تعظيم الله عز وجل ومن تحقيق توحيده. استدل أولا على ذلك بقوله تعالى: واحفظوا أيمانكم. واحفظوا أيمانكم أي لا تحلفوا بها إلا للحاجة، وأي احفظوا أيمانكم عن الحنث، والحنث أيها الكرام أثناء الحلف. وأيضا احفظوا أيمانكم بالكفارة إذا حنثتم. قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله: المراد كلها، فتشمل أحوال اليمين الثلاثة. واستدل ثانيا بقوله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف ممحقة للسلعة، ممحقة للكسب. ووجه الدلالة ذم الحلف عند البيع، وأنه سبب لمحق البركة. الثالث قال: وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته. وهذا هو موطن الشاهد من هذا الحديث على الباب: لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع، لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح، والحديث أيها الكرام صحيح، صححه الألباني وغيره. ووجه الدلالة أن من أكثر الحلف في بيعه وشرائه وهو كاذب لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم، نسأل الله السلامة والعافية. استدل رابعا بقوله وفي الصحيح عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاث. ثم قال يعني والحديث للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. والحديث الكرام في الصحيحين وجه الدلالة أن الاستخفاف بأمر الشهادة يقع بعد القرون المفضلة، وهذا ذم لهم وهذا ذم لهم. استدل بعد ذلك خامسا بقوله، وفيه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، والحديث في مسلم. ووجه الدلالة من هذا الحديث أيها الكرام ذمه صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الأقوام لما يكون من فعلهم. سادسا قال: قال إبراهيم: كانوا يضربون على الشهادة والعهد ونحن صغار. ووجه الدلالة أيها الكرام من ذلك تعظيم السلف لأمر الشهادة واليمين. قال بعد ذلك: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. واستدل على ذلك بدليلين، الأول من الكتاب والثاني من السنة. ومناسبة هذا الباب أيها الكرام للذي قبله أن اليمين والعهد متقاربان، فكلا البابين في تعظيم الله سبحانه وتعالى من خلال التعامل مع الناس، وسيأتي المراد بذلك. الخلاصة من هذا الباب والهدف منها أيها الكرام وجوب تعظيم الله عز وجل، وذلك بتعظيم ذمته وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك عدم بذلها ولو في أصعب الظروف تعظيما لله ورعاية لحق النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى الذمة أيها الكرام العهد، بمعنى الحق والضمان والميثاق، فإنها لا تعطى لأحد ممن ليس له عند الله شيء. استدل على ذلك قال: وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وجد دلالة أيها الكرام أن العهد أمره عظيم، حيث أضافه الله لنفسه وأمر بالوفاء به ونهى عن نقضه. استدل ثانيا بقوله وعن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على الجيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين، إلى آخر الحديث. ووجه الدلالة من هذا الحديث أيها الكرام على هذه الترجمة وعلى هذا الباب قوله: ولا تغدروا ولا تغدروا، وفيه أيضا قوله: فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعلوا لهم ذمة الله وذمة نبيه، تعظيما لأمر ذمة الله وذمة رسوله، فإنها يعني قد تصدر من العبد فينقضها من لا يعرف حقها. قال بعد ذلك أيها الكرام: باب ما جاء في الإقسام على الله. واستدل على ذلك به حديثين، ومناسبة الباب الذي قبله أن الباب السابق في وجوب تعظيم ذمة الله عز وجل، وهذا الباب أيها الكرام في وجوب تعظيم الله بعد الإقسام عليه. وخلاصة الباب وهدفه أيها الكرام التحذير الشديد من الإقسام على الله بتحجيل رحمته، لأن ذلك قدح في جانب الربوبية، هذا هو الهدف من الباب. والإقسام على الله أيها الكرام على نوعين: الأول أن يكون الحامل له هو الإعجاب بالنفس وتحجير رحمة الله وسوء الظن به سبحانه، فهذا محرم، وهذا القسم هو الذي من أجله عقد المؤلف هذا الباب. النوع الثاني أو نعم النوع الثاني من حكم الإقسام على الله هو أن يقسم على ربه لقوة رجائه وحسن ظنه به، فهذا جائز، وهو ليس مراد المؤلف من عقد هذا الباب. واستدل على ذلك بقوله عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتآلى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. ووجه الدلالة أيها الكرام أن الله أحبط عمل من أقسم عليه وحجر رحمته. قال ثانيا، وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت الدنيا وآخرة، يعني هذا الرجل الذي قال هذه الكلمة كان صاحب عبادة، لكن نسأل الله السلامة والعافية هذه الكلمة أوبقت الدنيا وآخرة. ووجه الدلالة أن الإقسام على الله بتحجيل رحمته سبب لخسارة الدنيا والآخرة. والحديث الذي رواه أبو هريرة رواه أحمد وصححه الألباني. قال في الباب 64: باب لا يستشفع بالله على خلقه. واستدل على ذلك بحديث واحد. ومناسبة الباب الذي قبله أو هذا الباب أيها الكرام، مراد المؤلف منه أي لا يطلب من الله أن يشفع عند أحد من خلقه، لأن معنى ذلك أن الله لا يستطيع أي ينفعك بنفسه، بل هو مجرد وسيط، وهذا مما يتعالى الله عز وجل عنه. ومناسبة الباب للذي قبل أيها الكرام، فإن الباب السابق في الإقسام على الله بتحجير رحمته، وهذا في الاستشفاع بالله على خلقه، وهذا كله من القدح في جانب الربوبية. خلاصة الباب وهدفه أيها الكرام تحريم الاستشفاع بالله على أحد من خلقه لما في ذلك من القدح في جانب الربوبية، ولما فيه من الوسيلة إلى الشرك. وبعض الألفاظ أو بعض الصور في الاستشفاع بالله على خلقه كقولك: واسطتي هو الله، لمن قيل له هل عندك واسطة؟ إذا أحد سألك مثلا يقول لك هل عندك واسطة، تقول واسطتي الله، هذا يدخل في هذا الباب، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا كقول الرجل يعني جاه الله عليك أن تأكل، وقول وجه الله عليك أن تأكل، إذا قصد المعنى أبذل جاه الله أو أبذل جاه الله أو جاه أو وجه الله إليك لكي تجيبني، هذا مما يستشفع به عند خلقه. واستدل على ذلك بحديث جبير بن مطعم قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسقي لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجهه إلى آخر الحديث. والحديث أيها الكرام ضعفه الألباني، وقال الشيخ بن باز عليه رحمة الله: حديث جبير بن مطعم في سنده بعض الضعف، لكن المعنى صحيح، وأنه لا يستشفع بالله على أحد. وجه الدلالة من هذا الحديث أيها الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الأعرابي قوله: نستشفع بالله عليك. ذكر بعد ذلك أيها الكرام في الباب قبل الأخير باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حماية التوحيد وسده طرق الشرك. واستدل على ذلك بدليلين كلاهما من السنة. وهذا الباب أيها الكرام شبيه بالباب 21 من قوله: باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، هذا شبيه بالباب 21. والفرق بين هذا الباب والباب الذي قبله الباب 21 أيها الكرام أن ذاك الباب في حمايته جناب التوحيد أي جوانبه، أما هذا الباب أيها الكرام في يعني في حمايته صلى الله عليه وسلم حماية التوحيد أي ما يعني يحيط به. فبعد أن حمى يعني جانب التوحيد صلى الله عليه وسلم حمى ما حوله أيضا. الفرق الثاني بين هذا الباب والباب السابق أو الباب 21 أن هذا الباب يتعلق بحماية التوحيد من الأقوال المنافية له، لأن الأبواب قبله تتعلق بالأقوال، وذاك الباب يتعلق بحماية التوحيد من الأفعال المنافية له، لأن الأبواب التي قبله تتعلق بالأفعال. وهذا من صنيع المؤلف رحمه الله الدال على فقهه وفهمه رحمه الله. مناسبة هذا الباب للذي قبله أيها الكرام كلاهما في وجوب تعظيم الله سبحانه وتعالى. وخلاصة الباب وهدفه أيها الكرام بيان حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حماية التوحيد من كل قادح قولي أو عملي أو اعتقادي. من صور حمايته صلى الله عليه وسلم للأقوال نهيه صلى الله عليه وسلم على الإطراء من قوله ما شاء الله وشئت، وقول العبد لسيده ربي، وقول السيد لعبده عبدي. ومن صور حمايته صلى الله عليه وسلم للأفعال نهيه عن إسراج القبور ورفعها وبناء المساجد عليها، ونهيه عن التصوير. هذا كله من حمايته صلى الله عليه وسلم للتوحيد. استدل على ذلك أولا بقوله عن عبد الله بن الشخير قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا أو أعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجيرنكم. ولا قال السيد الله تبارك وتعالى قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض أو بعض قولكم لا يستجيرنكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. يظهر لي أن في الطبعة نوع تصحيف، فكأن يستجيرنكم ما الذي ظاهر لديكم؟ نعم، الذي ظهر لديكم هو الصحيح، والذي لدي فيه تصحيف. طيب، درجة الحديث أيها الكرام صحيح وصححه الألباني، والشاهد أيها الكرام أنه صلى الله عليه وسلم سد باب الغلو في مدحه وحذر من إغواء الشيطان بالزيادة في ذلك. هذا هو وجه الدلالة. استدل ثانيا بقوله وعن أنس قال وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله إياها أو التي أنزلني الله. رواه النسائي بسند جيد. والحديث أيها الكرام صححه الألباني وغيرهم. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم سد باب الغلو في مدحه، فكيف بمن يطلب المدح ويعني يرنو للمدح ويطرب للمدح، وهذا صلى الله عليه وسلم وهذا مقامه يسد باب الغلو في مدحه، وقد حذر من إغواء الشيطان بالزيادة في المدح. فهذا دليل على أن الذي يمدح إنما استجره الشيطان. قال في الباب الأخير أيها الكرام باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. واستدل على هذا الباب الأخير أيها الكرام بسبعة أدلة. واحد منها من الكتاب ومن القرآن، والبقية من السنة. قلنا استدل على هذا الباب والكرام بتسعة أدلة، واحد منها من السنة، واحد منها من القرآن والباقي من السنة. وهذا الكتاب أيها الكرام ختم به المصنف رحمه الله كتابه كتاب التوحيد الذي ألفه بهذا النسق الذي كما شاهدتموه كان مترابطا. فختم الشيخ رحمه الله كتاب التوحيد بهذا الباب العظيم الذي يبين عظمة الله سبحانه. فكتاب التوحيد يبين أعمال الشرك والأعمال التي تنافي تعظيم الله، ثم ختم بهذا الباب ليبين سبب ذلك، وأنه يعني رحمه الله أراد بذلك أن من أشرك بالله عز وجل ووقع في الشرك فإنه لم يعرف الله حق معرفته. فلو عرف الله عز وجل حق المعرفة لقدره حق القدر ولما أشرك به. خلاصة الباب أيها الكرام وهدفه بيان عظمة الله. واستدل أولا بقوله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ووجه الدلالة أيها الكرام أن المشركين لم يقدر يعني لم يق يعني يعطوا الله عز وجل قدره ولم يقدروه حق قدره ولم يعرفوه حق المعرفة، حيث أشركوا به ما كان من مخلوقاته، وهذه المخلوقات ضعيفة لا تستحق ذلك. استدل ثانيا بقوله عن ابن مسعود قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجرة على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع. فيقول أنا الملك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ وما قدر الله حتى قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. متفق عليه. ووجه الدلالة الكرام بيان عظمة الله عز وجل، بيان عظمة الله عز وجل. قال وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. وهذا أيضا مما فيه عظمة لله عز وجل. قال وفي رواية البخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع أخرجه. وهذا كله من عظمته عز وجل، وفيه إثبات الأصابع لله سبحانه من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل أيها الكرام، فإنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبعة ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. ووجه الدلالة أيها الكرام من هذا الحديث بيان عظمته سبحانه وتعالى، وأن العباد الذين لم يعني يحقق التوحيد فإنهم لم يعرفوا قدر الله عز وجل حق قدره. قال وروى ابن عباس رضي الله عنهما قال وما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. والحديث أيها الكرام هذا أو هذا الأثر رواه ابن جرير في تفسيره، وقد صححه غير واحد من أهل العلم، وقوله في كف الرحمن أي في يد الرحمن، وفيه إثبات لصفة اليد، وهذا فيه بيان لعظمة الله عز وجل. قال بعد ذلك قال ابن جرير حدثني يونس أنبأنا ابن وهب قال ابن زيد حدثني أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. الحديث أيها الكرام مرسل وضعفه الألباني وغيرهم. قال بعد ذلك قال وقال أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. والحديث أيها الكرام منقطع، فيه هذا الحديث فيه زيد بن أسلم وزيد لم يسمع من أبي ذر وفيه انقطاع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: العرش مقبب لا ولم يثبت أنه مستدير مطلقا. ذكر بعد ذلك من الأدلة قال: وعن ابن مسعود قال: بين السماء الدنيا التي تليها والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي إلى آخر الحديث. والحديث أيها الكرام صححه ابن القيم وجود إسناده الألباني. قال الشيخ بن باز عليه رحمة الله: حديث صحيح جيد رواه وقد روى هذا الحديث أيها الكرام البيهقي وابن خزيمة والذهبي في العلو. وجد دلالة من هذا الحديث أيها الكرام عظم المسافة بين الأرض والسماء وبين كل المخلوقات العلوية، فيدل ذلك على عظم خلق الله عز وجل لهذا الكون، وهو دليل على عظمته في ذاته عز وجل. قال بعد ذلك: وعن ابن قال وعن العباس، لدي تصحيف هي ليست انا ابن العباس، نعم هي عن العباس. قال: وعن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 عام، ومن بين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 عام، إلى آخر الحديث. وهذا الحديث أيها الكرام قال عنه الشيخ ابن باز عليه رحمة الله في سنده انقطاع لكنه ينجبر. وقال الشيخ عبد الرحمن صاحب فتح المجيد قال: له شواهد في الصحيحين. ووجه الدلالة أيها الكرام من هذا الحديث، وهو آخر حديث ذكره الشيخ عليه رحمة الله في هذا كتاب، وجه الدلالة عظم المسافة بين الأرض والسماء وبين كل المخلوقات العلوية، فيدل على عظمة الخالق سبحانه. وبهذا أيها الكرام قد نكون انتهينا بحمد الله وتوفيقه من شرح هذا الكتاب والتعليق عليه. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الذي قلناه في ميزان الحسنات، وأن يجعله شاهدا لنا لا علينا، وأن يوفقنا إلى العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا تحقيق التوحيد على الوجه الذي يرضيه عنا عز وجل. فإن هذا الكتاب الكرام من أعظم الكتب التي تبذل فيها الأوقات في الدراسة وفي التدريس وفي الحفظ. أوصيكم أيها الكرام بحفظ هذا الكتاب والحرص على مراجعته ومدرسته بين كل فترة وفترة، فإن أعظم ما يمكن أن تقابل به الله عز وجل هو تحقيقك للتوحيد، بل هو الذي من أجله بعث الله به الرسل وأنزل الكتب، ومن أجله خلق الله الجنة والنار، ومن أجله جعل أهل الإيمان في عز، وجعل أهل الكفر والشرك في شقاء. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. هذا ما تيسر، والله أعلى وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين.